وفي هذه الأحاديث دليل على أن اتخاذ الشعر ليس بسنة. ومعنى اتخاذ الشعر أن الإنسان يبقي شعر رأسه حتى يكثر ويكون وفرة أو لمة، فهو عادة من العادات. ولو كان سنة لقال النبي عليه الصلاة والسلام اتركوه لا تحلقوه في الصبي، ولما حلق رؤوس أولاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكنه أي اتخاذ الشعر سنة عادة، إن اعتاده الناس فاتخذ، وإن لم يعتده الناس فلا تتخذ. وأما من ذهب إلى أنه سنة من أهل العلم فإن هذا اجتهاد منهم، والصحيح أنه ليس بسنة، وأننا لا نأمر الناس باتخاذ الشعر، بل نقول إن اعتاده الناس وصار الناس يتخذون الشعر فاتخذ، لأن لا تشد عن العادة. وإن كانوا لا يتخذونه كما هو المعروف الآن في عهدنا فلا تتخذ. ولهذا كان مشايخنا الكبار كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن حميد وغيرهم من العلماء لا يتخذون الشعر، لأنه ليس بسنة ولكنه عادة. لا يحلقون البنات، لا يحلقون لا صغارا ولا كبارا إلا لحاجة، مثل لو كان الرأس فيه جروح يحتاج إلى التداوي فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتاج إلى الحجامة وهو محرم حلق موضع الحجامة وهو محرم، واحتجم وهو محرم عليه الصلاة والسلام، مع أن حلق رأس الرجل مع أن حلق رأس المحرم حرام، لكن عند الحاجة الحاجة شيء آخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.